فمر فيها عصابة من المهاجرين وهي تقول إن هذا وإن ذلك فعل بي كذا وكذا، فذهبت هذه العصابة من المهاجرين فجاءوا بالرجل الذي قالت المرأة أنه فعل، فقالوا هذا؟ قالت نعم. فذهبوا بالرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم عليه الصلاة والسلام، فقام الرجل الذي وقع على المرأة فقال أنا صاحبها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اذهبي فقد غفر الله لك، ثم قال للرجل المأخوذ خطأ قولا حسنا، ثم أمر بالرجل الذي فعل فعلته أن يرجم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قد قال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبلت منهم. هذا هو الحديث معاشر المسلمين، وهو حديث صحيح الإسناد، صححه كثير من أهل العلم، وراوي الحديث الأصلي في كتابه هو أبو داود الأشعث السجستاني رحمه الله، وهو الرجل الذي كان المحدثون يقولون عنه أنه اشترى الجنة من الله بدرهم أو بدينار. ثم إن الصحابي الذي روى الحديث هو وائل بن حجر، وهو حضرمي رضي الله عنه وأرضاه من حضرموت، وأبوه كان من ملوك العرب، وقد أسلم في السنة التاسعة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذا الحديث يفرح به المحدثون ويفرح به الفقهاء، لأن الصحابي إذا تأخر إسلامه ثم روى حديثا من الأحاديث معنى هذا أن الحكم لن يتغير، وأنه حكم نهائي لا نسخ فيه ولا تبديل ولا تغيير، فكانوا يفرحون بالأحاديث التي رواها الصحابة الذين تأخر إسلامهم. ووائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه كان قد توفي في زمن معاوية بن أبي سفيان. الحديث فيه معاشر المسلمين أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، وفي هذا جواز خروج المرأة للصلاة، وعندنا حديث عمدة أي حديث رئيس في هذه المسألة، وهو حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قد قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فالمرأة إذا أرادت الخروج إلى المسجد لا يمنعها زوجها، ولكن بشروط حددها العلماء استنباطا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج المرأة تفلة غير متعطرة حتى لا تجذب الرجال بعطرها ولا ببخورها، ثم إنها تخرج محتشمة تلبس نقابها أو حجابها دون أن تلبس الملابس التي تلتصق بالجسد وتكون صفيقة تشف عن جسدها أو تجسم معالم هذا الجسد، ثم إنها أيضا إذا خرجت فإنها تخرج وليس معها ذات خلاق، يعني الزينة من الحلي التي إذا اصطدمت ببعضها لا تخرج صوتا، فهذا الصوت يشغل الرجال. ثم إن العلماء أيضا قالوا إن المرأة إذا حضرت إلى الصلاة تلتزم بآداب المسجد فلا يرتفع صوتها، لأن الله تبارك وتعالى قد حرم على الرجال رفع أصواتهم في المساجد فكيف بالنساء. ثم إن المرأة إذا حضرت إلى الصلاة فإن المسجد من الأماكن التي لا يمكن للمرأة ولا يجوز للمرأة فيها أن تلفت الأنظار، وهنا قضية مهمة أن المرأة جبلت على لفت الأنظار، النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في حديثه الصحيح وهو مروي عند مسلم وله رواية عند الإمام أحمد أن امرأة من بني إسرائيل قصيرة، هذه المرأة ماذا فعلت كي تواري هذا القصر؟ قال صلى الله عليه وسلم فاتخذت رجلين من خشب، ورجلين من خشب هنا قصد صلى الله عليه وسلم بهما ما يعرف الآن بالكعب العالي، ثم إنها مشت بين امرأتين قصيرتين فبدت وكأنها أطول منهما، ثم جاءت بخاتم لها فحشته بأطيب الطيب المسكي، فكانت إذا مرت بالرجال نفحت هذا الخاتم، فخرجت الريح فانتبه الرجال إليها وبدأت تجذب انتباههم وتلفت أنفسهم وأرواحهم إليها، فإذا إذا ما نظروا إليها على هذه الحال انشغلوا بها. فالمرأة إنما جبرت على لفت الأنظار، والله سبحانه وتعالى حينما فرض الحجاب فرض الحجاب على المرأة لتعلم ما ينبغي أن يظهر وما لا ينبغي أن يظهر أمام الناس، وما هو فتنة للرجال وما هو ليس بفتنة، ومتى تعري المرأة نفسها وتكشف حجابها ومتى لا تفعل. فإن شرع الله يضبط الأقوال والأفعال ويضبط حتى الملابس والطعام والمشارب. وإن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي امرأة من النساء قالت كما في صحيح مسلم: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعله النساء في المساجد لحرم عليهم دخول المساجد كما حرمت على نساء بني إسرائيل. فهي رسالة إلى كل امرأة مسلمة إذا حضرت إلى بيت الله أن تلتزم بالآداب والقواعد التي حددها العلماء. هذه المرأة في طريقها إلى المسجد حدث أن رجلا باغتها، ونحن نتكلم في السنة التاسعة لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي أحد المغفلين أو أحد الطاعنين أو أحد الذين في قلوبهم شيء من الصحابة من الرافضة الشيعة الملاعين أو من سار على سيرهم واهتدى بهديهم ليطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أننا في العام التاسع للهجرة أن المدينة قد امتلأت بحديث العهد من الإيمان والإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسب لهذا حسابه، بمعنى أنه أراد بناء الكعبة وهدمها، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، فخاف من حداثة عهدهم بالجاهلية، يعني فارقوا الكفر والجاهلية قريبا، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم كما تمكن الإيمان في قلوب أصحابه الذين هاجروا معه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والصحابة بشر من البشر، ولكن الله تبارك وتعالى أمرنا فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأحل لك هذا الإشكال بطريقة المحتفين بطريقة المعاصرين، فمجتمع كان فيه 120,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يكون هناك حالتان أو ثلاث حالات للزنا، وحالة سرقة واحدة وحالة أو حالتين من القتل، هذا مجتمع فاضل 100,000 حصل فيهم 4 أو 5 جرائم، فهل هذه كثيرة؟ وهذه النسبة لا تتعدى أصابع اليد. في وسط كم؟ في وسط 120,000 كانوا يسجدون للأوثان ويأكلون الميتة ويعبدون الأحجار من دون الله ويسيئون الجوار، فغيرهم الإسلام. الرجل تجللها يعني باغتها وقام بما يعرف الآن بعملية اغتصاب، يعني زنى بها رغما عنها. والمرأة لم تستطع من هول المفاجأة أن تتبين من الذي فعل بها، فإذا بها تصرخ. فلما قالت: مر رجل من المسلمين بقدر الله فظنته أنه الذي فعل بها، فأمسكت به فقالت: هذا الذي فعل بي، أو إن ذاك قد فعل بي كذا وكذا، يعني اتصلني وانتهك الحرمة. وانظر إلى هذه المرأة، على الرغم من أنها في حالة يرثى لها، إلا أنها تتأدب بالألفاظ التي أدبها الله ورسوله بها، لأن المجتمع المسلم مجتمع محافظ حتى على الألفاظ. حتى العرب لما جاء أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية أو جاء في بداية عهد الإسلام وقال كلمة لامرأتين تعبدان الأوثان، المرأتان فزعتا وقالتا إنه قال قولة شنيعة، أو إنه قال قولة شديدة. المرأة قالت هذا، وقدر الله عز وجل أن يمر بعض الرجال من المهاجرين فرأوا المرأة على هذه الحال، فالمروءة دفعتهم ثم الإسلام أن ينظروا في أمرها، فقالت إن هذا الرجل بأوصافه قد فعل فيها كذا وكذا. فجاء هؤلاء المهاجرون بالرجل ثم جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام، وأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام المسلم. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل على هذه الحال، والحدود لا تقام اعتباطا وإنما تقام بشهادة على صاحبها أو بإقرار منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه يعني ارجموه، ولكن قام الرجل الذي فعل فعلته يعني الذي اغتصب المرأة فقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا صاحبها يا رسول الله، فاعترف بالأمر وصحى ضميره. فلما كان ذلك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ليرجم. بعض شراح الحديث قالوا إنه لم يرجم، ولكن ظاهر الحديث أنه رجم، ورجم حتى الموت، لأن عقوبة الزاني المحصن يعني المتزوج يعني الذي ذاق المرأة ووطئها بعقد صحيح سواء كان متزوجا أو أرملا أو سواء كان مطلقا، هذا يقام عليه حد الرجم. ولا حاجة عندنا للنظر إلى أقوال الذين قالوا أن الرجم ليس بمذكور في القرآن، فهل تجد في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات وأن الظهر إنما وقته كذا، وهل تجد في كتاب الله أن العصر 4 ركعات وأنه لا سنة بعده، وهل تجد في كتاب الله عز وجل أن الصيام يبدأ من غروب شروق الشمس أو من الفجر إلى غروب الشمس؟ كل هذه الأمور فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا أمر صلى الله عليه وسلم بالرجل ليرجم، وإذا بالصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى هذا الرجل، هل هو مذنب؟ هل هو في النار؟ إنه صاحب كبيرة. فقال صلى الله عليه وسلم هاهنا لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبلت منهم. إذا نحن بإزاء قرارات 3، القرار الأول إخلال سبيل المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي فقد غفر الله لك لأنها مكرهة، والمكره هذا لا حكم يتعلق به. فإن كان مؤمنا وأرغم وأكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهو مسلم لم يكفر، قال الله تبارك وتعالى إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن أكرهت المرأة على البغاء فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، حتى قال تبارك وتعالى فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهذه المرأة لا حكم يتعلق بها، المكره فقد إرادته، المكره فقد سيطرته على نفسه واختياره، فعندئذ الله عز وجل لا يحاسبه على ما فعل ولا يتعلق بما فعل حكم شرعي. أما الأمر الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أخذ خطأ قولا حسنا يعني طيب خاطرة وأزال ما علق بقلبه من السوء ثم برأ ساحته أمام الناس، لأنك في مجتمع لا بد أن تعلمه لأنه سيعلم من وراءك حتى يعلمنا، ثم بعد ذلك أمر برجم هذا الرجل. الآن قد يقول بعض الناس إنهم صحابة، قلت لك إنهم بشر وإن الله سبحانه وتعالى إنما أراد أن يعلمنا من خلال هؤلاء، وهؤلاء كان منهم حديث عهد بجاهلية، لكن نحن في النهاية أمرنا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد ورد معاشر المسلمين في حديث ماعز والغامدية الذي يرويه بريدة رضي الله عنه وأرضاه أن ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، لأنه يعلم أن الحدود طهارة وأن الحدود كفارات لأصحابها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد فعاد إليه ماعز فرد فعاد إليه فرد، أما في الرابعة فقد شهد 4 مرات على نفسه. وسأل صلى الله عليه وسلم أصحابه عنه أفي عقله شيء أو أنه يشرب الخمر أو أنه يفعل أو أنه يفعل، فلما ثبتت الجريمة عليه أمر صلى الله عليه وسلم به أن يرجم. فتكلم الصحابة في حقه فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يسبح في أنهار الجنة، إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاد بنفسه لله. أما الغامدية يعني المرأة التي زنت فقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، فقال ويحك ارجعي وتوبي واستغفر الله. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال أنت يعني أنت الذي في الزنا حبلت؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا، إما حتى تضعي يعني حتى تلدي ما في بطنك، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تفطني، ثم عادت بعد ذلك في الثالثة وفي يد الغلام كسرة من خبز، لأنها امرأة تعلم أن الحدود كفارات وأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. إن كان جوابها قد كفى وهفت وزلت ووضعت في المعصية فإن لها ربا غفورا رحيما، وهي تريد أن تتطهر مما فعل. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام ثم أمر بها فرجمت، فلما رجمت رضي الله عنها وارضاها جاءت الحجارة فيها فانطلح الدم من رأسها على ثوب خالد فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، وهل خير من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ إن الإسلام لا ينظر إلى مرتكب الكبيرة أنه كافر، وإنما ينظر إليه أنه قد ارتكب معصية يزيد إيمانه بها وينقص معاشر المسلمين. نحن لا نكفر مرتكب الكبيرة بحال من الأحوال، ولكن قبل أن أتحدث عن الكبيرة أسوق لك هنا فائدة. ما هي فائدة إقامة الحدود في بلاد المسلمين؟ لأن بعض الناس يتشدقون بمثل هذا الكلام ويقولون أن الحدود إنما هي عدوان على البشر وإنما هي حبس لحرية الناس. لا، الذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء. الحدود لها فلسفة في الإسلام. فمثلا لو أن رجلا من الناس سار، هل نأتي به لنقيم عليه الحد مباشرة؟ لا، إنما نسأله هل هو محتاج؟ هل المال الذي سرقه سرقه عنده؟ هل المال الذي سرقه لم يكن مغلقا عليه؟ هل بلغ النصاب كما قال بعض العلماء؟ هل هذا الرجل مكتف كما كان عمر في عام الرمادة قد عطل الحدود حتى أشبع الناس بعد ذلك؟ كل هذا في مسألة من المسائل. فكيف بمن قتل مثلا؟ وكيف بمن شرب الخمر مثلا؟ الإسلام لا يعشق الدماء، ولكن الإسلام يريد ردع العصاة وردع الذين يريدون الإفساد في الأرض. نسمع إلى قول الله تبارك وتعالى حينما قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال العلماء: القتل أنفى للقتل، بمعنى أنه إذا قتل رجل رجلا ثم قام بعد ذلك الحاكم المسلم بالقصاص يعني بقتل القاتل، كل قاتل يريد أن يقتل ستحدثه نفسه بأن مصيره القتل وأن الحدود ستقام عليه. لو أن السارق أراد أن يسرق فتحسس موضع يده وأصابعه فعلم أنها ستقطع لارتدع. ورحم الله الملك فيصل رحمه الله لما كان في انجلترا يوما من الأيام، فجيء له فقيل له: أنت تقيم الحدود في بلدك وهذه دموية؟ فقال لهم رحمه الله: الجرائد البريطانية ها هي، الجرائد الإنجليزية ها هي، انظروا كم الجرائم الذي في بلادكم. ثم نظروا في الجرائد السعودية فلم يجدوا يومئذ إلا جريمة أو جريمتين خلال عدة أشهر، لأن الحدود معاشر المسلمين ترضع الذين يريدون الإفساد في الأرض. أما الأمر الثاني من الحدود فهي كفارات لأصحابها. ففي حديث ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أصاب حدا من الحدود ثم تاب كان كفارة له، يعني أقيم الحد عليه كان كفارة له، وإن لم يفعل فأمره إلى الله، يعني إن تاب قبل أن يقام عليه الحد أمره إلى الله تبارك وتعالى. لأننا لا نكفر مرتكب الكبيرة، لا نكفر شارب الخمر، ولا نكفر الزاني، ولا نكفر هؤلاء، وإنما هم مرتكبون لكبيرة إيمانهم ناقص، لكن متى يخرج وينزل عنه رقة الإسلام؟ إذا استحل ما يفعل، بمعنى أنه يقول الزنا حلال أو أن الخمر حلال، هذا خرج من رقة الإسلام ونزعت رقة الإسلام منه. الآن أنت تقول يا شيخ: الكبائر. الكبائر ما هي؟ الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة قال العلماء ما ورد فيها حد كالزنا أو كقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أو كشرب الخمر، هذا حد من الحدود. وقال بعض العلماء: لا، إنما هو ما كان فيه وعيد شديد في الدنيا والآخرة كالكذب كالفجور كشهادة الزور كعقوق الوالدين كالاستطالة على الناس وظلمهم. ثم قال بعض العلماء: بل الكبيرة، وهو قول ابن عباس، كل ما ورد فيه لعن في الدنيا والآخرة. إذا جمعت هذه الأقوال الثلاثة لعلمت علم اليقين أن الكبائر ليست سبعة وإنما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. وقد أفرد الإمام الذهبي رحمه الله كتابا فريدا من نوعه اسمه كتاب الكبائر، انظر فيه وانظر إلى أحوال كثير من الناس. هذه الكبائر يا شيخ أنت قلت أنها لا تكفر، فما كفارتها؟ أي ما هي أسباب مغفرتها عند الله تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مرتكب الكبيرة واقع تحت المغفرة، واقع تحت عفو الله تبارك وتعالى. وفي حديث ابن حبان وغيره بإسناد صحيح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: شفاعتي لأهل القبائل من أمتي، أي إن من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة كبرى، ثم شفاعة لأمتي حتى يدخلوا الجنة وحتى يحاسبوا قبل الأمم، وشفاعة أيضا لعمه أبي طالب ينقله من العذاب الشديد إلى ضحضاح من النار، ثم بعد ذلك لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم هذه شفاعة أخرى. هذه الشفاعة يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. إذا هناك أسباب أخرى في الدنيا يغفر بها الكبائر؟ نعم، قال العلماء إن هناك بعض الأسباب، منها أولاً التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى، اسمع إلى الله عز وجل، وهو ينادي عباده متحبباً إليه، وهو ينادي عباده الذين مارقوا عن طاعته، وهو ينادي عباده الذين أبقوا وانصرفوا عنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هذا من الله سبحانه وتعالى نداء مؤثر لعباده الذين أسرفوا، يعني لم يرتكبوا الفواحش والكبائر فحسب، بل توسعوا فيها حتى ارتكبوا الكثير منها وكرروا الذنب تلو الذنب، ومع ذلك يناديهم ربنا سبحانه وتعالى ليعودوا إليه تائبين، وليعودوا إليه مستغفرين، وليعودوا إلى حظيرة الإيمان، وليعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بعدما أبقوا، وبعدما انصرفوا عن دار كرامته، وبعدما انصرفوا عن ساحة رحمته، يناديهم سبحانه وتعالى متحبباً إليهم، وهو القائل للمؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن هذه التوبة حتى تقبل لابد أن تكون توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالتوبة النصوح هي التي يعزم العبد فيها عزماً قوياً على أن لا يعود إلى الذنب، وأن لا يفعله تارة أخرى، وأن يندم على ما قدمه. فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الندم توبة، وإن كانت التوبة بشيء متعلق بالبشر فعليه أن يؤدي الحقوق إلى الناس، بهذا يقبله الله عز وجل. التوبة عمل قلبي، لا يمكن أن يتقبل الله سبحانه وتعالى عملا بدونها، أول منازل السائلين. فمن كان على فعل سيء ومن كان على معصية فليعد إلى ربه عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى تحبب إليه وناداه، وإن الله لا يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، وإن الملائكة لا تفرح بتوبة العبد. والله سبحانه وتعالى وعد التائبين الذين ارتكبوا الكبائر، فقال تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما السبب الثاني معاشر المسلمين، وأنا أقول عناوين ورؤوس أقلام ولا أحاول أن أفصل، ولكن أذكر 11 سببا دون توسعة. أما السبب الثاني فهو الاستغفار، يعني أن تستغفر الله تبارك وتعالى بالصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر هذا الحديث، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه في البخاري، وليس لشداد في البخاري إلا هذا الحديث. وأيضا أن تقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كل هذه معاشر المسلمين من صيغ الاستغفار. وإن سيد الأمة وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليقول كما في حديث الأغر المزني: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فإذا كان هذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال المبتلين منا معاشر المسلمين؟ إن الاستغفار يحل الآثار، إن الاستغفار يعيدك إلى ساحة الإسلام وإلى ساحة الإيمان، والله سبحانه وتعالى يفرج به الكروب: ففي السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا معاشر المسلمين، الاستغفار يجلب الأموال، يجلب رضا الله تبارك وتعالى، يحل المشاكل ويحل العقد، ويقربك من ربك تبارك وتعالى، ويمنع لسانك من التكلم بسوء، ثم يرفع عنك بعد ذلك إصرا كبيرة التي ارتكبتها. ولكن اعلم أن الاستغفار باللسان لابد أن يتواطأ معه القلب، يعني أن يكون القلب حاضرا أن تتفكر وأن تتدبر في معنى الاستغفار. فإن رجلا قال أمام علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال أستغفر الله، فقال يا هذا استغفارك يحتاج إلى استغفار، يعني تنبه في معنى الكلمة، لا تقولها وتلقها ثم تجري بعد ذلك، اعلم أنك تخاطب ملك الملوك سبحانه وتعالى. أما الأمر الثالث الذي تغفر به الكبائر فهي الحسنات معاشر المسلمين. قال الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي هذا قصة لأبي اليسر رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيح أن امرأة كانت تريد تمرة فقال عندي في الدار، فذهبت فأخذ منها قبلة ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان منه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنزل قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي يحفظه الكثير منا عن معاذ وعن أبي ذر الغفاري قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ومن الحسنات التي يحبها رب العالمين صدقة السر وصلاة السر وصلاة الليل والعمرة معاشر المسلمين والإكثار من النوافل، وأيضا هذه الأمور تقي مصارع السوء. صدقة السر تطفئ غضب الرب، صنائع المعروف تقي مصارع السوء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يوم القيامة يحشر في ظل صدقته عند الله عز وجل. والله تبارك وتعالى جعل السيئة بواحدة وجعل الحسنة بعشر أمثالها. قال العلماء: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته. فاتعظ يا عبد الله وكن مكثرا من الحسنات، وأسهل الحسنات وأيسرها أن تذكر الله تبارك وتعالى، وألا يكف لسانك عن ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الأمر الرابع معاشر المسلمين فهو ما يكون للعبد من مصائب دنيوية، فالعبد يبتليه الله سبحانه وتعالى ببعض المصائب، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله ما في قلوبكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. الله سبحانه وتعالى جعل البلاء سراج العارفين. العلماء قالوا: هنا لماذا البلاء من المكفرات؟ قالوا: لأنه من فعل الله تبارك وتعالى، فإذا أذنب العبد ذنبا فسلط الله عز وجل عليه البلاء، فصبر العبد ورضي فإن الله يجزل له العطاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا سقط العبد على ربه عز وجل كانت له عقوبتان: العقوبة الأولى عقوبة الذنب، والعقوبة الثانية عقوبة السخط على قدر الله وعلى البلاء الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى به. والله عز وجل يبتلي ليهذب لا يبتلي ليعذب سبحانه وتعالى. فالعبد إذا فقد حبيبا أو إذا مرض أو إذا فقد ولدا أو إذا فقد والدا أو أنه حصل له ما حصل فصبر فإن الله عز وجل يعطيه الكثير. ويأتيك الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعن أبي سعيد الخدري، وله روايات عدة تصل إلى حد الشهرة والاستفاضة. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب يعني من تعب، ولا من وصب يعني من مرض، ولا من أذى، ولا من هم يفكر فيه، ولا من غم يصيبه حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. يعني هذه كفارات للعبد المؤمن. واسمع إلى هذا الحديث العجيب، وهو حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية، يعني الذين كانوا في عافية في الدنيا، كانوا أغنياء أو لم يكن عندهم مرض أو لم يفقدوا أحبة، قال صلى الله عليه وسلم: يود أهل البلاء حين يرون الله عز وجل، يود أهل العافية حينما يرون الله عز وجل يعطي أهل البلاء الثواب أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض في الدنيا. بمعنى المقراض هو المقص، المقص من حديد. فينظر هؤلاء إلى أهل البلاء الصابرين على ما ابتلاهم الله تبارك وتعالى به يوم القيامة، فيجدونهم قد دخلوا الجنة بغير ميزان لا توزن لهم أعمال، ولا يحاسبون، إنما يدخلون الجنة بغير حساب. يرى أهل العافية هذا فيتمنى أن قربت جلودهم بالمقاليد في الدنيا. قال العلماء لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا فإنه يأتي بقلبه ولله المثل الأعلى، كما يأتي الحداد أو الصائغ بالذهب أو بالحديد يضعه في النار فيتخلص من الشوائب والأوساخ والأدران فيكون خالصا. فعندئذ قلب العبد تخلص من الأدران والأوساخ بالصبر فأصبح صالحا، وتصلح سبيكته لمجاورة رب العالمين ومساكنته في دار كرامته وهي الجنة. أما الآخر الذي لا يصبره فإنه لا يطهره إلا النار يوم القيامة عياذا بالله منها وليذا. ثم قال علماؤنا لولا مصائب الدنيا لوردنا على الله مفاليس. فالصبر يا إخوتاه إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس، والله الموعد. هذه الدنيا غم وكرب، لقد خلقنا الإنسان في كبد كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي أمر آخر ألا وهو معاشر المسلمين عذاب القبر الذي يجري على بعض العباد في قبورهم. هذه من الكفارات، وفرقت بين فتنة القبر وبين عذاب القبر. أما فتنة القبر فالكل يتعرض لها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى اليهود والنصارى من أمة الإسلام لكن من أمة الدعوة، الذين آمنوا من أمة الإجابة، فالكل يتعرض للسؤال في قبره. هذه فتنة يتعرض لها المؤمن والكافر، يتعرض لها العاصي ويتعرض لها البار. ثم بعد ذلك يكون العذاب الذي يتعرض له بعض الناس في قبورهم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية منه. هذا العذاب إما أن يكون عذابا دائما وإما أن يكون عذابا منقطعا، فالدائم للكفار وأيضا لبعض أهل الكبائر في الدنيا بحسب أفعالهم، أما العذاب المنقطع فهو على قدر ما فعله بعض العباد. بمعنى أن عبد الله بن مسعود روى مرفوعا وموقوفا، يعني من كلام رسول الله مرفوعا ومن كلام نفسه موقوفا، أن عبدا من عباد الله أمر به في قبره كي يعذب، فلا زال يستغيث ويتقرب إلى الله حتى خفف العذاب إلى جلدتين، فجلد الجلدتين فامتلأ قبره عليه نارا، فلما استفاق بعدما أغمي عليه قال فيما عذبت؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير وضوء، وإنك مررت يوما على ظالم فلم تنصره. بهذا عذب هذا الرجل في قبر، هذا عذاب منقطع لأنه خلاص انتهى أمره، ثم بعد ذلك يستقبل أيامه الأخرى في قبره. أما العذاب الأبدي للسرمدي فهو مثل لمن ترك الصلاة، لمن ترك الصيام أو فرضا من فروض الإسلام، أو مات ولم يركع لله عز وجل ركعة واحدة. ثم أيضا من أسباب الكفارات والمغفرة للكبائر معاشر المسلمين ما يهدى للمؤمن من أدعية المؤمنين ومن سؤالهم واستغفارهم له. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان العبد إذا وضع في قبره يقول صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم التثبيت وادعوا له أو استغفروا له. والمؤمنون قلب واحد معاشر المسلمين، لا ينسون الاستغفار لإخوانهم الذين غيبهم التراب وآراهم الثرى وغيبوا في بطن الأرض، لأنك يوما من الأيام ستكون في مكانهم. فاعمل لمثل هذا المصرع واعمل لمثل هذا التوقيت، لعل الله أن يطيب لك من يستغفر لك. وفي حديث أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع للعبد المؤمن درجته في الجنة فيقول يا ربي بما هذا، يعني لماذا رفعت هذه الدرجة، بماذا، كيف، فيقول الله سبحانه وتعالى باستغفار ولدك لك. هذه واحدة. أما الآخر الذي تغفر به الكبائر فهو ما يهدى للمؤمن من أعمال صالحة بعد موته، هذا محل خلاف ما بين العلماء. لكن سريعا، العلماء متفقون على أن العبد قبل أن يموت إذا بنى مسجدا أو أهدى مصحفا أو حفر بئرا أو كانت صدقته الماء الجاري مثلا أو ولد صالح يدعو له، هذه صدقة جارية يمتد ثوابها بعد الممات. أما إذا كان العبد بعد ذلك معاشر المسلمين يدعى له، هذا أيضا متفق عليه. ولكن هناك ما اختلف فيه، الأعمال البدنية، الصلاة بإجماع بين العلماء لا تجوز أن تصليها عن أحد، لكن الصيام والحج يجوز، إخراج الصدقات يجوز. بمعنى أنه من مات عنه وليه وعليه صيام فليصم عن وليه، وأيضا حج عن وليه بشرط أن تكون قد حججت أنت. هذا كلام مقبول بين العلماء، وإن كان الإمام أبو أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله قد خالف أقوال العلماء، لكن الذي لا يصل إلى الميت يقينا هو مسألة إهداء ثواب قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذا لا يصل إلى الميت. وقد سمعت بعض الحنقة بعدما يختمون القرآن يقولون اللهم إنا أهدينا ثواب هذه القراءة لرسول الله وصحابته ولأئمة المسلمين ولموتى المسلمين، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإن جاز والله لا يجوز ولو والله الديك، لا يجوز أن تصنع خاتمة، يعني يقولون اليوم ختم القرآن ويجتمع الناس، هذا مما لم يكن عليه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، وهذا أمر تعبدي يجب أن يأتي بدليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بل هو الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، ومن الأشياء التي يغفر الله تبارك وتعالى بها الكبائر ما يحدث يوم القيامة من الأهوال من خروج من القبور ومن دنو الشمس من الرؤوس والميزان والصراط، كل هذه من المكفرات ومن الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى لمغفرة الذنوب، وأيضا ما يكون من شفاعة الشافعين، فالله عز وجل جعل للملائكة شفاعة وللأنبياء شفاعة وللمؤمنين شفاعة ولأهل القرآن شفاعة وللشهداء شفاعة ثم شفاعته سبحانه وتعالى، وفضل الله ومغفرته للناس، والله ذو الفضل العظيم، حتى أنه سبحانه وتعالى لا يخرج من النار قوما لم يفعلوا خيرا قط. وأيضا هناك قنطرة بين الجنة والنار بعد الصراط، المسلمون فيها يحاسبون على ما فعل بعضهم في بعض، فمنهم المفلس الذي فعل، أو منهم من أخذ مال هذا، أو منهم من وقع في هذا، كل هذه الأسباب الأحد عشر إنما هي من مغفرة الذنوب والكبائر معاشر المسلمين. فأبشروا فإن لكم ربا رحيما، ربكم سبحانه وتعالى جعل لكم سببا للعودة إليه، لا للإباق عنه تبارك وتعالى، ولا للابتعاد عنه سبحانه وتعالى، ولا للانصراف عن ساحة رحمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي دعاك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأسوق إليكم هذا الحديث لأختم به، فقد كان رجل كما جاء في حديث جابر وأبي هريرة وغيرهم من بني إسرائيل، وكان هذا الرجل نباشا، يعني يسرق القبور ولم يفعل خيرا في حياته، فلما كان في سياقة الموت يحتضر جمع أبناءه حوله وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب لنا. قال فإني لم أفعل خيرا قط، والله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قال فما تأمرون؟ قال إذا أنا مت فأتوا إلى جثتي ثم احرقوها ثم اسحقوها أو اسحقوها، يعني اجعلوها كالمسحوق كالبضرة يعني، ثم انظروا يوما راح يعني شديد الرياح، واجعلوا بعض رمادي في البر وبعضه في البحر. ففعل أولاده ما قال، ثم إن الله عز وجل أمر البحر أن يقذف ما فيه من رماد، وأمر الأرض أن تقذف ما فيه من الرماد، ثم أمر الرماد بكن فكان. فوقف الرجل أمام الله، فقال الله تبارك وتعالى يا عبدي ما حملك، يعني ما جعلك، ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا ربي أو خشيتك يا ربي، فغفر الله تبارك وتعالى لك. هذا ربكم معاشر المسلمين يتحبب إليكم ويدعوكم، فلا تفوتنكم التوبة في مثل هذه الأيام، ونحن مقبلون بأمر الله على رمضان بلغنا الله إياه، هذا ما من الله تبارك وتعالى به على عبده، فإن كان من تقصير فمني ومن الشيطان، وما كان من إحسان فمن الرحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله، وأنكس راية الشرك والمشركين. اللهم اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك ذكرين. اللهم اجعلنا إليك أوابين، اللهم اجعلنا إليك توابين. اللهم اجعلنا عليك متوكلين. اللهم يا رب العالمين اجعلنا منك خوافين، اجعلنا منك رهابين. اللهم ارزقنا عافية الطفل، اللهم ارزقنا حلم الشيخ، اللهم ارزقنا عزم الشباب. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم وسد الدين عن المدين، اللهم فرج كروبنا، واصرف عنا الأذى برحمتك يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم نزل دولة الباطل ونكس رايته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم من كان من هذه الأمة على أمر بدعة فرده إلى دينك وسنة نبيك ردا جميلا. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك بالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، صلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.